أصابكم الله فضيلة الشيخ، هل المؤذن يخطب قبل أن يؤذن أم بعد الأذان أصابكم الله؟ الذي يظهر والعلم عند الله أنه يخطب قبل أنه يؤذن قبل فطره، لأنه إذا أذن حصل الفضيلة بأمة، فأذن الناس بفطرهم فكان أجره أعظم. وإذا أفطر أصاب السنة في خاصته، ولا شك أن العامة فضله بالعامة أعظم فضله بالخاصة، ولم يرد تكلف المؤذن على أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفطره قبل أذانه. وإن كان يحتمل الأمر الأمرين، لكن الذي يظهر الله أعلم أن الأفضل له أن يؤذن قبل فطره، لأن الناس يصيبون السنة ويكون له أجر تعجيل الفطر من الناس أكثر من نفسه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.